من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو Thank you.

مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيرا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في

Thank you.

كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات ثم من علقة ثم Thank you. صدق الله العظيم.